كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، وهذه المجالس كما قلنا هي اشرف المجالس على الاطلاق. اللهم ادم علينا هذا الخير ما حيينا ابدا، اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا ابدا، اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله وعاملنا بما انت اهله وانت اهل لكل خير. نسأل الله جل في علاه أن لا يعاملنا بالزلات والسقطات والهنات. أصل العلوم يرتكز على أصول الفقه، ونحن على مشارف الانتهاء من كتاب أدلة القاعدة الأصولية من السنة النبوية. نبدأ بها وبعد ذلك نثني إن شاء الله بصحيح مسلم. حسام، لما تغيبت؟ نريد العذر قبل أن نبدأ الدرس، لما تغيبت؟ رؤية الله في المنام، ما أقوال أهل العلم فيها؟ وكيفيه الرؤيه كيف تكون؟ كيف ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والمساله خصوصيه، لان الوحي وحي خصوصيه، ولان الله تعالى لم يجعل النبوه على العموم ولكن جعلها على الخصوص. وماده النبوه الوحي، والوحي قد يكون الهاما في المنام. ايش فيها؟ هو في المنام جاءه وشرع له، قال فيما اختصم الملأ الأعلى، أهو تشريعه أوحى إليه باختصام الملأ الأعلى. سيب بقى لم يقل أحد، إن الآن جالك السؤال يا تسكت تقول معرفش. أهو جينا بقى، الله المستعان. الآن السؤال يسير ولا نيسر عليك أكثر؟ ممتاز، عندما تجيب يبقى يترد السؤال، فاهم حضرتك؟ يعني مثلا بلاش دومنا على قول السوريين، او تقول تغيبت فضاع مني طرف علم لا استطيع ان ادركه، عشان تروح سالم. لا مش لا مش لا ده انت هتقرب كده. ايوب السختياني، ايش قول العلماء فيه؟ ايوه، من ائمه التابعين ومن ائمه السلف، وفي الزمان الأخير مات رحمة الله عليه، ميت محدش. طيب ممتاز، كل ده جميل. ماذا قال فيه أهل العلم؟ ابن عيينة عن الأعمش عن أنس، ماذا تقول في هذا الإسناد؟ أنا الآن هاخد كل طرف الإسناد، ها، وإيش الفارق بينه وبين ابن عيينة؟ خلاف في الأعمش يدرس عن ثقة ولا لا؟ مين بقى اللي قال إنه يدرس عن ثقة ومين اللي قال ما يدرس عن ثقة؟ خلاص، يبقى طالما انتهينا منه خلينا في الذي لم ننتهي منه. ايوه، من الذي قال انه بيدرس عن ثقه ومن الذي قال لا يدرس عن ثقه؟ انت قلت فيه خلاف، فانا بسالك، من الذي قال انه يدرس عن ثقه؟ من الذي قال انه لا يدرس عن ثقه؟ طب انا اخطات، انا والله قلت فيه خلاف، دعك من مر. المهم الاعمش ما له؟ وبعدين هذا قول من؟ وبعدين ده في اهم لطائف الاسناد وانت رايح ولا عارف عنها حاجه. ها لسه ده في حاجه، في شيء تاني، ايش انت ما اجبتش بشيء اصلا؟ ارضعت الصغرى الكبرى، اعرف جاب الاحتمالات منين ده؟ اهو كلم شيخك بقى في الاحتمالين اللي اتى بهم. احنا عايشين في هلوه، ما هو بيعمل ايه؟ زي الرجل الذي قال لابنه إني سأرحل واستلم كرسي الفتوى أو أسئلة، فكلما سألك سائل قل في المسألة خلاف، ماشي؟ فده الرجل ده ما هو ما قالش احتمالين، قال حسام ولا ما قالش؟ الحمد لله. فدق على الرجل، فهم فهموا كل ما يسألوا يقول وفي المسألة إيش؟ قولان، وفي المسألة خلاف، في المسألة قولان. فلما فطنوا دقوا على الباب، فدخل الرجل قال عندي سؤال من الأهمية بمكان. قال ما هو؟ قال أفي الله شك؟ قال في المسألة إيش؟ خلاف، فيها قولان. كفر في ساعتها، بسبب هو شغال دلوقتي احتمالات، الناس بتوع زمان ماتوا جايين وعلم الجرح والتعديل. لا تتغيب التغيب، الاحتمال مفيش حاجة اسمها احتمالين، أنا معرفش في اللغة احتمالين ده. اسمع بس عشان نشوف وجهتك يا مدرس اللغة العربية، في ابن جني قال فيها احتمالين؟ جيبها لي بس عشان أعرف. بنت عندها 3 سنين وواحدة عندها 50 سنة، بيقول في احتمالين ان الصغرى هترد على الكبرى. ما هي ممكن تستعير بقره بجانبها وتخوفها، هو ده اللي ممكن الاحتمال اللي انا شايفه. في اللغه في احتمالين، اتكلم. عطا امشيك من الدرس. في احتمالين اللي بيقولوا في احتمالين خلاص. الا تدركوا ان 30 سنه راحت على الفاضي في اعمارنا يعلم الله جل في علاه؟ الا تدركوا ان يعني ما كنا نؤمله ونرجوه صار هباء منثورا؟ فلا بد من التاكيد على العنايه على طلبه العلم، فهم افضل الناس على الاطلاق. والعناية بطالب العلم يخرجه تخريجا الأمة حقا تحتاجه، وتحتاجه بصدق. لن تنجو من كبواتها إلا بطلبة العلم حق. لما طلبة العلم تتدلع بهذه الطريقة لازم تنضبط. لن يصل لهذا العلم غني، كلام الإمام مالك. وإيش يقصد بذلك؟ الرفاهية تميت الهمة. قلت لكم المناظرة العظيمة اللي كانت بين ابن حزم والوليد الباجي. الوليد الباجي ايش يقول له؟ يقول له الوليد الباجي: اين انت لابن حزم في المناظرة؟ عندما كنت افترش الارض والتح في السماء رحلة من اجل الطلب، ان تمنى الله عليك في مكانك ورحلك ومحلك من يعني الله تعالى يسره لك في هذا الباب، فكيف تضيع هذه الفرص؟ وبعدين بعد اعوام هتعلم انك اصلا قد ضيعت ما لا تستطيع ان تدركه. كم ضاع من عمرك أنت لما تجلس مجلس واحد من مجالس التحديث هذه، مجلس واحد من مجالس الأصول، ينهي لك عامين كاملين. يمكن أن تأخذ ما في بطون الكتب التي لا تستطيع أن تصل إليها قراءة، أو تصل إليها حتى مع بعض من لم يتقن، لن تصل إليها بحال من الأحوال إلا بعد عمر مديد. يلخص لك شيخ عاما كاملا في مجلس أو مجلسين، يقاعد لك قاعدة تبني عليها عمرك، الفروع بأسرها ترجع لهذا التأصيل. فالإخوة لا تحسبن أن هذا الوقت بيضيع هكذا، هذا وقت صحيح لتتعلم كيف تربي أيضا أبنائك وطلبة العلم. هذا كان دأب الصالحين والعلماء، كانوا يفعلون ذلك، بل كانوا يعاقبون طلبة العلم الذين يفرطون. أنا قلت لكم قبل ذلك في المجلس أن عبد الرحمن بن مهدي لما دخل المجلس وبعدما حدث ببعض الأحاديث وقف ثم هنيها، ثم بعد ذلك قال: وحدثنا فلان، قال: حدثنا الثوري إلى، وأثبت إسناده، فوجد رجل يبتسم، فقط يبتسم من طلبة الحديث. إيش فيها ما يبتسم؟ ده احنا الآن في رسائل ابتسامات في المباراة وإحنا في الدرس. يبتسم رجل فقال: أتبتسم وأنا أقول في المجلس قال رسول الله؟ ما حدثتكم شهر، عقاب للجميع الابتسامة، ابتسامة حرمتهم شهر كامل من التحديث. فما بالك بقى من التغيير، من الغياب والتفريط، والتفريط في من تظن انه لابد يستمر الاستمرار. هذا طالب العلم، لا، طالب العلم الذي يقطع الطلب انهى امره مستقبلا وماضيا. العلم مرتب، فلابد من الاهتمام. يحيى بن ابي كثير في صحيح مسلم يقول: لن ينال هذا العلم، او لا ينال هذا العلم براحة الجسد بحال من الأحوال. ما من عالم إلا وجدناه مؤرقا ليلا، غير مستقيم، غير متفرغ نهارا. يعني هو طيلة النهار إما في المجالس، إما في النسخ، إما في الكتاب، وإما في الاطلاع، وفي الليل لا ينام. إذا نام يتذكر حديث يقوم، يتدبر ما فيه. الشافعي ليلة كاملة ويتسامح في إسناد مثل هذا، كاملة يتدبر في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. لا يصح هذا الباب. وطبعا انا اعتب عليه انه حتى ما لمح اهم لطيفه في الاسناد، ان ابن عيينه يروي عن الاعمش. هذه اهم لطيفه في الاسناد، هما طبقه واحده. وكان طبعا ابن عيينه في بادئ الامر هو الاشهر، وبعد ذلك لما اكتظ المجلس بالاعمش، وكان المساومه بينهما ان ابن عيينه يعطيه حديث من احاديثي امام اربعه من احاديث الاعمش، حتى التف الناس جميعا حول الأعمش. فابن عينة في وسط الحلقة قال: يا سليمان، أتذكر ما مضى؟ قال: قد مضى ما مضى. ثم قال له، فقال له: إلى الحديث؟ قال: لا، الأمر الآن اعكس تصب، واحد مني وأربعة منك. فهذه مسائل لابد طلبة العلم. الاستمرار في الطلب له الثمرة، ما في استمرار ما في نتيجة، بالذات الطلب. ما في استمرار ما فيش نتيجة. قاعدة: لا يشترط في التخصيص معرفة التاريخ. هذه مسألة من الأهمية بمكان. طبعا هذه أيضا خلاف الأحناف الذين يرون بأن التخصيص نسخ، وهذا خطأ مبين. فهذه المسألة جماهير الأصولين من المتقدمين والمتأخرين من المحققين يرون أنه مسألة التاريخ ليست مهمة في هذا الباب، لأن القاعدة الأصولية لا تعارض بين خاص وعام. القاعدة الأصولية لا تعارض بين خاص وعام، أي خاص يقضي على العام، يقدم عليه سواء كان سابقا أو كان لاحقا. والاستدلال بذلك الحديث الذي يؤكد هذه القاعدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق من الورق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر. هذه ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، هذه هذا الحديث قد خصص عموم قول الله جل في علاه: وآتوا حقه يوم حصاد. ولا نبحث أيهما أقبل أيهما أسبق، لأننا نقول الخاص يقضي على العام. وأيضا إذا قلنا يقول أيضا في قول السلام: في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر. أحاديث كثيرة جدا تثبت ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال: لا تبع ما ليس عندك. هذا حديث عام يخصصه، يخصصه يا حسام عشان تجلس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عندك، قال: لا تبع ما ليس عندك. هذا عام. وجه العموم وإن كان له مخصص فأتينا بالمخصص. تفضل يا كريم، نخلي تلميذك بقى هو اللي يأتي بها عشان هي من باب اللغة، وعارف لو ما جابهاش اصبر اصبر، هات هات العموم. فين العموم؟ كما قال صديقك. طيب، لا تابع ما ليس عندك عام مخصص بإيش؟ آخر فرصة لتجلس، ممتاز، اقعد. بيع السلام يخصصه، لأن مسلم دخل المدينة فوجدهم يبيعون يسلفون في الثمر، قال: السنة والسنتين. وهذا بيع إيش؟ بيع ما ليس عنده، هو يقدم السلم. تعلمون أن السلم تقديم المال مقدما والسلعة تكون مؤخرة. فقال المسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فأباح ذلك. والاستثناء طبعا تكاملت شروطه أيضا تكون مخصصة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وأيضا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. وهذا باتفاق العلماء أن هذا التخصيص لا ينظرون إلى التاريخ، لا سابق ولا لاحق، لكنهم يقولون الآن هذا الجمع بين الأدلة لأنها خرجت من مشكاة واحدة فلا تعارض. فلذلك قالوا القاعدة احفظوها جيدا: لا تعارض بين خاص وعام أبدا، يقدم الخاص على العام. ليش؟ لأن الخاص في منزلة المحكم، طيب، والعام في منزلة الإيش؟ المجمل، يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. فالمحكم يقدم على المحتمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. هذا الخراج بالضمان هذا عام، صحيح ولا لا؟ يعني إيش معنى الخراج بالضمان؟ الخراج بالضمان بمعنى لو اشترى رجل سيارة وفيها عيب ولا يعلم العيب، والبائع أيضا لا يعلم العيب، يعني ليس فيها غش، لكن هو باعها له على السلامة، لم يشترط السلام عشان لا ندخل في الخلاف الفقهي، على السلامة، والرجل اشترى السيارة ثم ظهر فيها العيب. إذا ظهر فيها العيب فله خيار العيب، له خيار العيب في الرد، جيد، لكن هو أخذها واستخدمها، ولما استخدمها عطبت في أمر آخر، أو قل نقص مقدارها، المهارة المهارة في الموتور اللي فيها مثلا أو الماكينة لم تكن كما كانت. فنقول هنا لو تلفت تكون على من؟ خليها في الأسر عشان تفهموا. اشترى زيد من عمرو بقرة، ذهب إلى الفلاحين الأرياف فاشترى بقرة، جيد؟ فلما اشترى هذه البقرة وهو ما يعلم اشتراها على أنها بقرة، في أنواع في البقر؟ مفيش حد في الأرياف يعرف في أنواع؟ مين اللي بيتكلم؟ تعرف هذا؟ أنت مدخل الباب؟ يعني تعرف؟ طيب خلاص، فهو اشترى البقرة على أنها إنجليزي، فيها إنجليزي وفيها بلدي، ها؟ إيش؟ فريزي؟ هيسمحني على جهلي، فريزي وبلدي، فاشتراها على أنها فريزي، ومكثت معه أسبوعا، يأخذ على الحرث ويحلف في الليل ويشرب البناها، جيد؟ فجاء المتقن فوجدها بلدي، فله هنا ايش؟ حق الرد. طيب والبائع ما كانش يعرف، هو قال له هذه فريزي، الرجل قال لي ذلك، فالمهم اثبتوا انها بلد، فله ان يرد. هنا هو استفاد اسبوعا بايش؟ بالحرث وباللبن. فنقول له اذا لك خيار الرد معك، يرد البقره الفريزي ليأخذ البلدي، ويرد معها ايش؟ اللبن. وطب الحرث يقدره باجره المثل. اخطاتم جميعا. هنا تطبيق الخراج بالضمان. تعرفون يعني ايش؟ الان لو تلفت تكون في ايش؟ في ضمان المشتري، يبقى الخراج له، يبقى لا شيء عليه. فهمتم؟ هذا معنى الخراج بالضمان. هذا عامه الان، كل ما يضمن فالخراج له. مفهوم ولا غير مفهوم؟ جيد. هذا عام لكنه مخصوص بحديث المصرات، حديث المصرات، لان حديث المصرات مفهوم. حديث المصرات قال فليردها وايش؟ صاعا من تمر، صاعا من تمر. ايضا من ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، لا يبيع احدكم على بيع اخيه. قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، وهذا عام، لا يخطب احدكم على خطبه اخيه. العجب ان هذا العموم خصص، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمه بنت قيس وقالت طلقني زوجي فبت طلاقي، قالت فخطبني ابو جهل وخطبني معاويه، فقال اما معاويه فصعلوك لا مال له، واما ابو جهل فكان لا يترك العصا من على تقيه. ثم قال انكحي اسامه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خطبها على خطبه اثنين، خطبها على خطبه معاويه وعلى خطبه ابي جهل، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هنا خاص ليس بعام، لانها لم تبدي رايا لا في ابي جهل ولا في معاويه. يبقى علمنا هنا بأنني عندي حالات في مسألة الخطبة، خطبة ركنت المرأة للرجل وحدثت الموافقة، وخطبة لم يحدث الركون، ما زالت تفكر. فنقول يبقى إذن هذا العموم مخصوص بمسألة أنها لم ترد. يبقى إنما علمنا إبهام الأمر، وأنها لم تركن إلى واحد من الاثنين عفوا، ولم ترد عليه للثالث أن يدخل. وهذا تخصيص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه. وايضا من ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. قال النفس بايش؟ بالنفس. هذا مخصوص عند الجماهير، والمساله خلاف فقه. هذا مخصوص عند الجماهير بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولدي، لا يقتل والد بولدي. فهذا مخصوص هو الآن، مع أنه قال النفس بالنفس، هو ألف لام استغراقية العموم، ولكنه خصص بحديث لا يقتل والد بولدي. وهذا طبعا الحديث متكلم فيه، لكننا لسنا بصدد الترجيح في هذه المسألة، نحن نبين أمثلة على أن العلماء يجرون المسألة، أنهم ينظرون إلى العام وإلى الخاص، فلا يسألون عن التاريخ السابق واللاحق. لا عندنا شيء، لأننا عندنا أصالة لو قلنا نبحث عن السابق واللاحق. ليش؟ لأن في تعارض. نحن بنبحث عن السابق واللاحق لأن هناك تعارض، ونحن عندنا أصالة المفهوم من هذه من أهمية الألفاظ في اللغة العربية في مادة الأصول. فنقول أنه لا تعارض قط أبدا بين خاص وبين عام. ليش؟ أنا عندي محكم، فهذا مبين جدا، المحكم بيقدم على المحتمل. قاعدة ثانية، قاعدة لفظية أيضا، يجوز التخصيص في التخصيص التراخي، يعني ينزل العام وبعده بسنين ينزل الخاص. لا يعني المسألة أسهل من ذلك، يجوز في التخصيص التراخي ما دمنا قلنا بأصل التخصيص فلا ينظر إلى الزمان. كما قال سلم من قتل قتيلا له بينة فله سلبه، من قتل قتيلا له بينة فله سلبه. هذا الحديث يعني وإن كان متأخرا. ليش؟ لأن الآية التي سأذكرها الآن متقدمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله سورة الأنفال، ونحن نتكلم عن المسألة على إيه؟ على غزوة بدر، صحيح ولا لا؟ وتأخر جدا الحديث لما أبو بكر قال لها الله يعمد رجل أسد من أسد الله يقتل قتيلا من أهل الكفر فيعطيك سلبا، فقال إن سلم صدق، فنزل متأخرا. فلا يوجد التراخي حتى في التخصيص، ما ليس مؤثرا، لاننا نقول دائما الخاص لا يتعارض مع العام، ولا بد من من من من من تقديم الخاص على تقديم الخاص على العام. من ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، مع ان الايه نزلت قبله، قول الله تعالى: واتوا حقه يوم حصاده، والحديث نزل متاخرا، ومع ذلك العلماء قالوا بان الحديث على بابه وانه يخصص الايه. القاعده التي تليها ان العموم لا يتصور في الافعال، او نقول قاعد القاعده: هل يتصور في الافعال العموم؟ وهذه مساله اصوليه مهمه جدا يترتب عليها جيوش من المسائل الفرعيه، لكني سامثل من اجل الصلاه وندخل عندنا بعض القواعد المهمه التي لا بد ان نتكلم فيها في مساله خطاب الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للامه، والخطاب ايضا لشخص بعينه بحكم له. قال: تجزئ لك ولا تجزئ لاحد بعدك، يكون تخصيص، وهل الاحكام تنزل على التخصيص ام لا؟ هذه مسائل من اهميه بمكان. اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون في هذه القاعده: هل يتصور العموم في الافعال؟ يقولون بحديث: حكمي على الواحد حكمي على الجماعه، حكمي على الواحد حكمي على الجماعه. الحديث ده لا اصل له، الحديث لم يصح بحال من الاحوال. الحق بان جماهير الاصوليين من المحققين المتقدمين والمتاخرين الشافعيه والاحناف والحنابله يقولون العموم من خواص الالفاظ لا من خواص الافعال، من من من لوازم الالفاظ لا من لوازم الافعال. يعني القاعده: الفعل لا عموم له، الافعال لا عموم لها. خالف في ذلك المالكيه، قالوا: الافعال لها عموم. يظهر الاثر طبعا لما تجد خلاف في مثل هذه المسائل المبهمه بالمثال يتضح المقال. عامه المالكيه يقولون بان الافعال لها عموم، والمثل المؤثر في ذلك الذي يبين لك هذه القاعده المهمه جدا هو مساله الافطار في نهار رمضان عمدا. الافطار في نهار رمضان عمدا، جاءنا حديث فيه فعل ان رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يخمش وجهه، ينتف لحيته، يضرب وجهه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه المصيبه اللي هي فيه. انت لابد اذا تزحمت المصائب فلابد ان تدفع الكبرى ايه قبل الصغرى، صحيح؟ فجاء الرجل فقال: هلكت. قال: ما اهلكك؟ قال: وقعت على امراتي في نهار رمضان. قال: هلكت. قال: ما اهلكك؟ قال: وقعت على امراتي في نهار رمضان. هذا فعله الان، ولا ده قول؟ قول كتب على السبوره: وقعت على امراتي، فكان قوله مكتوب كمان، صح ولا فعل؟ فعل. قال: وقعت على امراتي في نهار رمضان. فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتق رقبه. قال: لا املك الا هذه اللي هي ايه؟ رقبته. فقال: اذا صم 60 يوما. قال: ما اوقعني فيما انا فيه الا الصوم، ما مش مستطيع الصبر يعني بالعربي، لا استطيع. قال: اطعم 60 مسكينا. قال: على على على على افقر بيت بين لبتي، ما بين لبتي من بيت افقر من بيوتنا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وسكت، فسكت الرجل فجلس. المهم الغرض المقصود اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العرق الذي اتاه من التمر، وقال: تصدق به. ثم قال: على افقر منا. فقال: اطعمه ايش أهل. هذا له ما له من الفقه، وانا الفقه، وانا فصلت ذلك في المجموعه، فصلت ذلك في متن ابو شجاع وامر الحجام الاحكام، فصلت ذلك. الاخوه ترجع له، لكن انا اريد الشاهد. هنا المالكيه هذا فعله الان، فعل له حكم، فعل اتبعه حكم هو الكفاره، انه عليه عتق او الكفاره المرتبه وجوبا. فالمالكيه يرون، عشان تعلم اصل النزاع بين العلماء، علمك حقا تكون متقنا عندما تبحث وتغوص ما أصل النزاع بين العلماء، فإن بلغت الأصل عرفت كيف ترجح، أتقنت الترجيح. أما أن تكون حاملا فأنت حامل الذهب والمسك، وجزاك الله خيرا على الحمل. لكن إن أردت أن تكون متقنا في الفقه حقا لابد أن تغوص لتعلم أين أصل النزاع. وهذا هو شغل طالب العلم الحق الذي يعرف ويبحث ليرى كيف علماءنا ينتزعون الحكم من الأدلة. فأصل النزاع هو ذلك. المالكية يرون العموم للأفعال، أما الشافعية والحنابلة لا يرون ذلك، والأحناف، مع أن الحنابلة بعدما وافقوا الجمهور في التأصيل خالفوهم في إيش؟ في التطبيق، ولهم قول في ذلك أيضا يوافق المالكية، فيخالفون في التطبيق. هنا المخالفة في التطبيق ليس لعوار في التأصيل، ولكن لقراء محتفة حملتهم على ذلك. أنا عارف أن أنا بتكلم أردو، هذا ظاهر على الوجوه، أنا عارف. أردو عربي الحمد لله. فهنا المالكية قالوا: إذن كل إفطار من مكلف عالم بذلك عامد عليه الكفارة، لأن الحكم كان تابعا لفعل، وقالوا الفعل له عموم فعمموه. يبقى لو شرب ماء متعمدا علما بأنه في يوم صيام عليه أن يصوم شهرين متتابعين، أو العتق طبعا العتق في الزمان يصعب، فقالوا إذن كل فطر بتعمد بعلم ورب عليه الكفارة. ليش؟ لأنهم يرون بعموم عموم الفعل، الحكم الذي كان تابعا للفعل فقالوا بعموم الفعل، يبقى كل فطر يتعمد فيه صاحبه فعليه إيش؟ فعليه الكفارة. طبعا عضدوا هذا بتعليل أن هذا تعمد لانتهاك حرمة الشهر، حرمة الشهر حرمة عظيمة جدا. قالوا ولا فرق بين أن ينتهك الحرمة بجماع أو بفطر بشرب ماء أو بطعام، وهذا خطأ مبين، والصحيح راجح وقول الجمهور، وأن العموم من لوازم الألفاظ لا من لوازم الأفعال. الأفعال وهي ولذلك القاعدة الفقهية عند العلماء والقاعدة الأصولية يقولون والفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له. من القواعد أيضا هي قاعدة سريعة نأخذها، قاعدة العموم المؤكد بكل، هل يدخل التخصيص أم لا؟ يعني لو أكد جاءنا الدليل وأكد بلفظ كل، وكما بينا قبل ذلك أن كل نص فيه في العموم، كل نص في العموم، فهم يقولون لو جاء اللفظ العام كل إنسان له كذا مثلا، جاء اللفظ العام ومؤكد بكل، هل يدخل التخصيص أم لا؟ الجماهير قالوا يدخل التخصيص حتى ولو تأكد العموم بكل، حتى لو تأكد العموم بكل. وبعض الشافعية يرون بأنه لو تأكد العموم بكل فلا تخصيص له، فلا تخصيص له، واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه، يقولون الذين يظنون ظن الجاهلية بربهم، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا من الأمر من شيء، أو عمومه الآن، فيقول الله جل في علاه قل إن الأمر كله لله، ولا تخصيص هنا الآن، النفي هنا مؤكد، يقول هل لنا من الأمر من شيء ولو بسيط، يعني نقول نذهب أو لا نذهب، يقول الله جل وعلا قل إن الأمر كله لله، وهذا لا تخصيص له بحال من الأحوال، ولا في تخصيص حسام له تخصيص، طب ارجع لتفسير الآية، أو دخلنا بقى في الحور أنت كنت شغال على بقرة بتدور في ساقية، ما ليش بالضبط، أنا لازم أفهم أنا كل اللي بيحصل ده، دوران دوران دوران يا حبيبي، فقط بنظرة واحدة يسيرة قل إن الأمر كله لله، في أحد يستطيع لله شيئا؟ أجب، ما هو في إجابتك هذه الإجابة، في أحد يستطيع لله شيئا؟ في أحد يملك مع الله شيئا؟ أبدا. فعندما يقول الله تعالى إن الأمر لله دون كل، خلصت، أتى أمر الله فلا، إن الذي لرادك إلى معاد، الله تعالى إذا قال شيئا انتهى، فذلك هنا يقول كل إن الأمر كله لله، نعم لا تخصيص، فهمت؟ فبعض يقول إذن الكل عند التأكيد فلا تخصيص له، جيد؟ أما الجماهير فلهم أدلة كثيرة جدا، منها حديث الحديث اللي في الصحيحين، فأحرموا لما بعثهم النسانة في عرض البحر جعلهم عيونا له، قال فأحرموا جميعا أو فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة، فأحرموا جميعا أو فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة، لم يحرم أو كلهم تأكيد، وقال إلا تخصيصه الآن، تخصيص بالاستثناء، الجميع أحرم وأبو قتادة لم يحرم، هو تخصيص خصصه، وهذا الرجح صحيح أنه حتى لو تأكد العموم بكل يخصص. طب كيف نرد على قول بعض الشافعية الذين يقولون بأن التنصيص أو قل التأكيد بكل لا يدخل التخصيص، لا سيما الآية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الإجابة إيش؟ ها كريم؟ خلاص هو سبقك بها، بس أنا أردت أن أنا أشوف تؤكدها ولا لا، ممتاز، لفض فوق القرائن المحتف، الأصل أنه يدخل التخصيص، ثم السياق جاء أن المسألة تخص الله جل في علاه، إذن أمر الله جل في علاه لا يدخل التخصيص بحال من الأحوال. القاعدة التي تليها قاعدة أقل الجمع اثنان، وهذه مسألة غزارة كبيرة جدا في الفروع الفقهية. معناها شوف اللغة هي لغوية أكثر منها أصولية. أقل الجمع اثنان أم ثلاثة؟ لأن خلاف مشهور بين العلماء. والحديث الفاصل في هذه المسألة الذي يرتكز عليه الأصوليون على الاثنان فيما فوقهما جماعة. اثنان فيما فوقهما جماعة، يعني إذا أردت أن تصلي الفجر وأنت في مكان ما لا ترى مسجدا، ما تجد مسجدا، وتريد أن تحظى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث من موضع، من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكانما قام الليل كله، أيضا من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله جل في علاه. فإذا قمت فصليت، أو رجل متزوج في ليلة الزفاف والعرس أو في اليوم التالي، طبعا بياخذ الرخصة بالجمع والطرح وكل كما يمشي. المهم هو أصلا معها فأراد أن يصلي، يصلي بها له. أنا أقول ذلك لأنه ليس بشرط، حتى من قال بأن صلاة الجماعة فرض لم يقل بأنها فرض فين؟ في المسجد. هذا جل الحنابلة يقولون بذلك، الذين يقولون بأنها واجبة، الذين يقولون بأنها فرض تكون في المسجد، كلام ضعيف في الحنابلة، مش قوي. القوي في الحنابلة أنه لابد من الجماعة، فرض عين الجماعة على كل إنسان خلافا للأئمة الثلاثة. فهو الآن قام يصلي جماعة، فيأتي بامرأته، فهل دي تكون جماعة أم لا؟ لأن الحديث اثنان فما فوقهما إيش؟ جماعة. فمفهوم أنا أقول لو لغة ليست هذه الهيئة جماعة، يعني هو ومراته بالجماعة صلاة فرادة، لكن عند محل الشرع جماعة، وده الصحيح الراجح. لأن مسلم صلى بابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة وتوضأ وصلى، ثم صلى جاء على يساره فأخذه من أذنه فجعله عن يمينه وصلى به، فكانت جماعة. فهي في محل الشرع جماعة حقا، لكن في اللغة هل جماعة الاثنان هو أقل الجمع جماعة؟ هذا فيه خلاف العلماء، وإن كنت أدين الله أنه ليس بجمع. طيب إذا أطلق الجمع الحق عند جماهير العلماء من الأصوليين ومن اللغويين أنه لا يكون إلا ثلاثة فما فوق. الجمع عند الأصوليين ثلاثة فيما فوق، وهذا يعني عندهم الأصل في ذلك اللغة، الأصل في ذلك اللغة، لأنه أهل اللغة فرقوا بين المفرد وبين المثنى وبين إيش؟ الجمع. صحيح ولا لا؟ طيب أنت مثلا يعني هو حتى إحنا عندنا إحنا في خطأ بنقع فيه لغة. طب أنت جاي يقول لك هات واحد شاي، صح؟ خطأ لغة. طب اثنين كذا خطأ، فأنت إما بتأتي مفرد إما بتأتي بإيش؟ بالمثنى. طيب ففي المثنى ما أطلق العرب على المثنى الجمع، ما أطلقوا عليه الجمع، فقالوا إذن اللغة أصل اللغة التفريق بين المفرد والمثنى وبين الجمع. وخالف بعضهم وقال بل أقل الجمع اثنان، واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه إن تتوبا فقد صغت قلوبكما، وإن تظهر عليه الآخر إن تتوبا فقد صغت قلوب الإخوة، ممكن يحسبون على المثنى قلوب جمع هو الآن، وإن تتوبا لمن؟ لثنتين. قال قلوبكم، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن أقل الجمع إيش؟ اثنان، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الصحيح أننا نقول أن هذه الآية تثبت لغة أنه يصح في اللغة أن تطلق الجمع على الاثنين، يصح في اللغة، يعني اللغة تحتمله، ولكنه لا يساعد على فصل الخطاب على أن أقل الجمع إيش؟ اثنان، لا، لكن اللغة تحتمل أن تطلق الجمع كصيغة على إيش؟ على الاثنين، على الاثنين. والآية شهيدة بذلك، إن تتوبا فقد صغت قلوبكما. الحق بأن هذه المسألة مهمة جدا، نشوف مسألة لغوية يعني نقول بسيطة، لكن يتفرع عليها فروع فقهية كثيرة جدا جدا جدا. منها مثل لو نظر الرجل نظر نظرا مجملا وجاءك يسألك، أو طلق طلاقا مجملا وجاءك يسألك، فأنت بمعرفتك بهذا الباب تستطيع أن تفصل. يعني يقول نظرت أن أصوم لربي أياما، أياما ده إيش؟ جامع ولا؟ طب أياما أيام دهرك، لا أيام سنة، أيام شهر، ما يعرف. فنقول له الفقه هنا يتحكم، نقول أقل الجمع ثلاثة أيام، هذا جمع، أقل الجمع ثلاثة، يبقى عليك أن تصوم إيش؟ ثلاثة أيام، تكون قد وفيت بنذر. هذا على قول من؟ الجمهور. على قول بعض الشافعية وغيرهم الذين قالوا بأن أقل الجمع اثنان، يقولون عليك أن تصوم يومين، لأن أقل جمع عندهم إيش؟ اثنين. ورجل يقول زيد اختصم مع عمرو في خصومة مالية، فجاء زيد فقال أقر عمرو له عندي دراهم. ثم حدث النزاع العظيم، دراهم كم؟ دراهم 100، 200، 300، 400، كم؟ فنقول أقل الجمع اثنان عند بعضهم، يبقى له عليه كم؟ درهمان. أو قول الراجح عند الجمهور، يبقى نقول وأقل الجمع ثلاثة، يبقى عنده ثلاثة دراهم ونحكم له بذلك. شوف فصلت أنت في خصومة بأصل هذه المسألة. رجل امرأته كان يعشقها جدا، انقلبت عليه كلما دخل تقول الطعام الطعام، الشراب الشراب، الثياب. الرجل مات من كثرة الطلبات. المحبة انقلبت إيش؟ كراهية، ثم انقلبت بعد ذلك نفرة. فقال لها طالق. قالت إيش تقول؟ طلقتني مرة؟ قال لا، طلقات. لما قال طلقات وقال أنويها طلقات، هيلطم بعد كده. فهنا طبعا ده لا يمكن أن نذهب به لمفتي يدين الله بأن أقل الجمع كم؟ ثلاثة. لأنها تكون بانت يقتله، بانت منه بنونة كبرى. فعند الجمهور يقولون بانت منك بنونة كبرى، ولا يمكن أن تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك. وأما الذين يقولون بأن أقل الجمع اثنان، سيقولون وقعت طلقتان، وتبقى معك على الطلقة الطلقة الثالثة، تبقى معك على الطلقة الثالثة. هذه فروع في هذه المسألة، مسألة أقل الجمع اثنان أو أقل الجمع ثلاثة. طيب نصلي ولا نكمل؟ طب نستأذن بس يريدون الصلاة حتى في هذه القاعدة فقط، وبعد ذلك القاعدة التي تليها. الخطاب الواحد من الأم، الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ناقل الشرع، دقيق أنا في التأصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، ناقل الشرع الراجح الصحيح أصولية. الخطاب من ناقل الشرع لأحد الأمة، خطاب لجميع الأمة. لحديث خطابي للواحد خطابي للجميع، وحكمي على الواحد حكمي على الجميع، حديث لم يصح. خطاب الواحد خطاب الجميع حديث لم يصح، لكن يستأنسون به. حديث اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، يستدل به جماهير الأصوليين على أن الخطاب للواحد خطاب لإيش؟ للأمة. واحد يجهز نفسه عشان هنسأله، وين وجه الدلالة؟ قال نعم اذبحها ولن تجزي أحدا بعدك. ومن ذلك حديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير ولعبد الرحمن بن عوف بلباس الحرير، أنه حرم الحرير. قال هذان حرير ذهب، هذان حلال لأمتي حرام على حلال لإناث أمتي حرام على ذكور أمتي. فرخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير للحك. وقيل الترخيص أيضا في الجيش، يعني في عند التقاء الصفين، إن كان تغيظا لأهل الكفر رخص للزبير، يستدلون به أنه إيش؟ الخطاب للواحد خطاب للأم. من وين بقى وجه الدلالة؟ أن الخطاب للواحد خطاب للأمة في حديث اذبح ولن تجزي أحدا بعدك. تفضل كريم. تقارب، لكن ليس يعني ليس توضيحا، لكن تقارب. هذا استمرار في المجالس. أنت كنت معوج أيضا وعدلك الله جل في علاه، فجعل الاستمرار معك ملكة. كريم. ممتاز. هو صحيح نقول، يعني هو لما أراد التخصيص أظهره بالقول، وعند إظهاري للقول دلال على التأصيل على خلافه. لأننا نقول مثلا أن مثلا تتزوج 9، فالسنة أن تتزوج 9، لا 13 آسف، فالسنة أن تتزوج 13، لكن لا تجمع إلا 9 تحتك، يعني ما تموتش إلا عن 9، لأن سلم مات عن 9، صحيح؟ لا. ليش؟ لأن أنا عندي أي فعل للنبي عام، لكن جاء النص بتخصيص النبي بذلك، كالوهبة التي تهب نفسها لنبي سلم، قال خالصة لك من دون المؤمنين. فلما جاء النص بالتصريح علمنا أنه خلاف التأصيل. من حديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير عبد الرحمن بن عوف في الحرير. وجه الدلالة منه أنه على خلاف التأصيل، لأنه قال رخص، ولذلك نقول بأن الخطاب لواحد خطاب للأمة، فأراد أن يبين أي أحد يقول له طب نفعل مثل الزبير، قال لا هذا تقيس لهذا الشخص تعيين. وذلك ما قال له تجزئك أنت تعيين لا تجزئ غيرك، فيها دلالة أنه لما نطق بالترخيص دل على أنه خلاف الإيش على التأصيل. هذا هو. وهذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان، فيها حديث يفصل لنا في الخطاب، وهو حديث الرجل الذي يعني جاء النبي سلم وقال له طهرني أقم علي الحد، فنظر النبي سلم ساكتا فقال له طهرني يا رسول الله، إني أتيت من امرأة ما يأتي الزوج من زوجه غير أني لم أطأ، إني أتيت من امرأة ما يأتي الزوج من زوجي غير أني إيش لم أطأ، ما في نكاح يعني قبل ضم، فقال له طهرني يا رسول الله، فسكت عنه السلام. جذب أبو بكر فقال استتر بستر الله، قال لا والله حتى يطهر، فقال عمر استتر فقال لا حتى يطهر، فسكت النبي سلم عنه حتى صلى، وبعدما انتهى من الصلاة قال النبي سلم أنا السائل، قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال له النبي سلم أسبقت الوضوء، قال نعم، قال صليت معنا، قال نعم، قال اذهب قد غفر الله لك، سعد جدا بها. ثم قرأ عليه قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال لي خاصة، هنا التأصيل العام جاءك فاصل في الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش سرعة، لا بل لأمتي عامة، فلابد أن تعلم في القاعدة المهمة جدا الأصولية، لا يمكن للأحكام أن تنزل للأعيان أبدا، الأحكام لا تنزل للأعيان بحال من الأحوال، كل الأحكام أحكام تشريعية، والتشريع على التعميم لا على التخصيص. بهذا نكون قد انتهينا من القواعد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.